أحلى سفك دمي في الأشهر الحور. حدثتني النفس قائلة لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك من السهم في حبس الغرام. أرجعك فقوم النفس بالأخلاق تستقل صلاح أمرك للأخلاق مرجعك فقوم النفس بالأخلاق تستقل والنفس Thank you. الشرق والغرب مسرى النور في الظلم أتيت والناس فوضى لا تمر واستيقظت أمم من رقدة العالم. أكرم بوجهك من قاض ومنتقم، فالطف لأجل رسول العالمين منا، فالطف لأجل رسول العالمين منا، ولا تزد دم من